إياك ومقعداتك عن الفوز، وسارع إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ولا تكن أسيرا لذنوبك. يا غافلا في لهوه والموت يخطو نحوه، إلى متى تحيا على إثم وترضى فعله؟ يا غافلا في لهوه والموت يخطو نحوه، إلى متى تحيا على إثم وترضى فعله؟ يا غافلا في لهوه والموت يخطو نحوه، إلى متى تحيا على إثم وترضى فعله؟ تحب أن تصل إلى وتستحي ممن سوى، تهيم في ليل الهوى. يا بؤس من أرضى هوى كالليلة قضيتها في زلة أمضيتها، تقول يا نفس افعلي بشهوة خدعتها. كم ليلة قضيتها في زلة أمضيتها، تقول يا نفس افعلي بشهوة خدعتها. يا غافلا في لهوه والموت يخطو نحوه، إلى متى تحيا على إثم وترضى فعله؟ يا غافلا في لهوه والموت يخطو نحوه، إلى متى تحيا على إثم وترضى فعله؟ تخاف من غم وهم وأنت في موج الظلم، كمن يقول للغريب هيا تعالى للقمم، فدعك من رق الذنوب وأصلح اليوم العيوب، ولتمض في ركب الهدى، قد جئت يا ربي أتوب. فدعك من رق الذنوب وأصلح اليوم العيوب، ولتمض في ركب الهدى، قد جئت يا ربي أتوب. يا غافلا في لهوه والموت يخطو نحوه، إلى متى تحيا على إثم وترضى فعله؟ يا غافلا في لهوه والموت يخطو نحوه، إلى متى تحيا على إثم وترضى فعله؟